بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختم بين الظهر والعصر. قد يكون يعني التأخير بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء يؤخرون صلاة العشاء، يعني قرابة 6 ساعات مثلا بين أذان المغرب إلى صلاة العشاء في الشتاء مثلا، وليس المقصود في ساعة أو ساعة لربع، لا نعم. وهذا الوقت يكفي لختمة القرآن، مثل 6 ساعات متواصلة يستطيع أن يختم. نعم. ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا. نعم، يؤخرون العشاء. نعم. وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. نعم، لكن يؤخرون الصلاة. نعم. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. نعم. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. يعني يحتبي، حط القماش حبوة، يحتبي ما يفك الحبوة هذه حتى يختم القرآن. نعم. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة. نعم. نعم. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم. يعني نقل عن عثمان أنه ختم في ركعة، ونقل عنه أنه في أسبوع، يعني الغالب في أسبوع، لكن مرة في العمر أو مرتين. نعم. وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله تعالى. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، يعني الراجح في هذه الأيام التي يختم فيها. نعم. أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. هنا الهدرمة يعني سرعة القراءة التي لا تعرف، يعني لو امرأة مثلا مقعدة أو شخص مريض يقول ماذا نصنع، يقول اقرأ القرآن لا تمله، لما يستطيع أن يعمل غيره، نقول اقرأ القرآن حتى لو يختم كل يوم، نقول هذا أنسب له. وشخص مثلا يقوم بمعيشة أولاده ويطلب العلم ويدعو إلى الله، فلو جلس يقرأ القرآن نقول لا تعطل مصالح أخرى، لكن اقرأ اختم في كل أسبوع وقم بمثل هذه المصالح. نعم. أو مثلا شخص في السفر في السيارة ماذا يصنع، اقرأ قرآن. أو في الطائرة اقرأ قرآن. نعم. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح والله أعلم. نعم، يعني لا يتدبر، يعني لا يستطيع أن يتدبر القرآن الذي يختم في أقل من 3 أيام. وأما وهذا أقل ما أتى في عدد الأيام 3 أيام. وحديث عبد الله بن عمرو العاص صحيح مسلم قال: اقرأ القرآن في كل أسبوع، اقرأ القرآن في كل أسبوع. نعم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع